فدائما حاطط لحاكمك الا لو ما كان كيف تدي حاكمك كل لو كان ما هو آلهة كما يقولون اذا لقته الى ذي العرش سبيلا برهان تمانو ده بتويا ادي مشكيني تا لو كان ما هو كتر واي اذا سرا اي الا ذي الاسرا آلهة نخضيون كما يقولون كذا مشكين چه وياي اذا لقته يا پده واشي خام خادي بي غستري واي ترابو الى ذي العرش عرش هون پا ترابون ده چا خدای پاکتا سبيلا اي پا ترابو يارو غشي واي وخام خاطر تخبل مقابلات سرکری وی کنا چه خدا در دیر دو کنا مشتار شگران در کنا لیوکاتو چه کتال بی سرکو کن خو ایمان خوکنه کتال نشوا ابتحا پتراب زلغرس نشوا تالیبات اللہ مقدمی مثلو شو کنا سبحانه تنزیع لفو فکید اللہ پکتا اشارا دو کنا بطلاب دی تالیتا و تعالی بلند بلد عما یکولون دیگه نا چه دیپ سویایی چه افتی سرکاوین علوان کبیر پا بلندی لوی سر تسبیح له السماوات سبلا والارض ومن فيهن باقي بني ود الله تعالى هو اسمنا ودمزكي واكل مخلوقات قد شديكنا اخذ على فكره دعيبنا فكي بيني وان من شيء ان في هذا ما من فيه لا شيء نستعف مخلوقات شيء الا يسبحه مگر ادي علاقه فكي بيني بحمد كمتلبش بحمد صرا سبحان الله وبحمده هي كل سبحان بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم لكن تسنبيش تأذي بتذيبونه لأنه ليس بلغتكم يتوسف جبان دا يبقى بلا جبابون دا إنه كان حليما غفورا بشكلاتك دير بردبار دا ودير بخير كدا حيث لم يعاجبكم بالعقوبات يتوسف يكن جلد عذاب نروسه كنا في الخالق عذاب نروري وإذا كرت القرآن سوجة تقول الفاق تروي جعلنا بينك وبين الذين عبر الاخت حجاب مستورة من وقت يتميون دي أحد كشه تميون توشه يتميون دي أحد كيمان بحرط لدي فردا اسے پردہ کر چاپ کا کلی شو بھی اے ساتر لگا مستق بنا دے ستر فردا کلا کلا مخت بنا دے بہن بدی اے ساتر لگا انہم اپردا تو اکنا ادیدہ پتوی فلا يرون کا بہ تو دی وی فران تک کرے ہو و تو ویڈیو کو ممبر بندے کنا ہو تو وی نہ و نے ذلا کی من اراد الفت کا بہ سر سر ارت نہ نہ دل شکر پہ بیان ایک بار ایک چاشے کہ اے گرا دامی دے اچانک حملے دے سب راشے کنا اے بار سدار نہ دل شکر نہ وإذا كان القرآن جعلنا بينك وبين الله من بحاجة حجاب مستورة بالطول بني وجعلنا لكل ما أكنة وملك الجزوية دي في الربون دي فردية أعطية يكين دي مدو كين فردية للشي أن يفهو يديغنا شريف من فوشي من أن يفهو القرآن إيه فلا يفهو بذكنا فوشي في مشكة فردية فردية جودي وفي أدار مكرة ومن وطو يدي في الربون فقرشتنا درنشن فلا يسمعون بيانية ولي وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده كلا تتكلم ويحصل ربك ونفاكش تنتهى قصة شخيفة قيدة شكتا ولو على دبارهم ذي بشوري نفورة نفسهم كيف يديك توحيدنا ودي بياننا دا بطل جدي نحن عالم ما يسمعون به مشور خباري إيجتا يسمعون به كنت دي غير دي بسببه كيف سبب كهير دي كنا من لحظة إيسا نخول دي پرا ودي شكر دي پرا غير دي كنا اتحاد دي پرا نا نحن عالم بما يسمعون به مثل الخباري بما اغشتا يسمعون به اغي فواجب دي ظاهر دي تربيه هذا نقوله دي پرا دي ترده دي پرا ظاهر دي اغي يسمعون عليك شكراتو تا غير دي بلوي اغي نكراتو کا و اغي هم نجوا و قوش من خباري شكرا دي كنا مراكي سرکو پچه پنا مراكي سرکو يتنا جونا بينهم اي تحدثون پچه سر ظاهر دي اغي زبدل دي مش اذنا إذ كل ظالمون شويا ظالمون فريق في تناجيم فريق فلي مراكي مشرشة إذ تكتبون إلا رجل مسورة كي تثني يرون مكر فداس يشي كي فاتو دي سحر شوالا مخدوع دو كتر شوالا ومعلومنا لك إذا باك ربون يقنا غلا بارو لينا الله فرمي كي انظر كيف دربو لك لم سارو بدا يتعجب في نظر بني يتوجب في سرعن مثل بني كريوك مسور دا كريوك مجلوم دا كريوك سائر دا بين مسور والكائن والسائر ودولو بذلك الوداع فديه كنا الكعبة سرديك حطوس ديك الجاتنا فلا يستجيب من سبيلا بديه كنا واس نرلا دي دليارك دليارك تفتيشي وقالوا يا إلى منكرين بعضهم أيذا كنا إنسان تعالوا مجا بيكشي ورفاتا وتوري تورشي كنا أئننا مبسونا حلقا جدا أئني بجاك تكورشي بني بني سرا إذا فهم الكار دي پردا ودا خبر دير بأيدا جني قوتو يتيك مرا دي حلقا تشكون حجارتنا تو سکولی جوشتا او حدیث نیا یس پر جوشتا او خلقا میں ما یک برکش دوری کم یدا سے پیدایش ہوئے کہ ایک اشینا چا آگر دیر غاکوی ہوئے تو سی پسینیش ہوئے کرا پیلوک جوشتا کنا やでもあんこぶはやて、ちゃかながきでかぶはやて、きぶとはやかぶりな。ふだんありざるをパテコトホデアリティナで、キュレーターパリキューはやとライシーやな。とせざせさいどしざかのちゃぶとパシはやとそうに。やばさらぶでみにやでもしびくん。やなことしであらたかのうはしゃび、おとしびやとでび。しずらきやさせくんでしもいわいずなせきべるでび。えではやた、こりれにファタラコンアワナマラ。私はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたコーラーさんやコーラーカリバーティーキーダイシーキャンディーヨーマイドウコンコアウトクラトスルビリユナディクメルコブリアランサルスラフィナアベスペレイウォイキャナウミウォリファタサジブウォリベベンカーニファタサジブウォンキャナトスフォーレジャバトキサファタジブウォリコブレキャナトスジャバトキディカベレナディハムディディハムサラディアムリヒハムディアムリディアムリブンディシブトシシタキャナでも、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけオトスペダーゴモンキーサーパウリブネ。エレベスミチミフワナテレカフェレカブレシュプリアシュマグレエルシキ。Yaha ウレマタラマナ。デワジデローブデファテエグナルトスウィリセカナ。アトウザビデルヨーコ。ワクルヤバビ。ウヤデモハブルウィキムミニディ。ヤクルウヤイレカルコファレタ。アラティヤスアハバラデルコーチアカレハバラリケナ。エスハランゲサバラデルコファレタネベルコ。シェケナアラブルカウキビユキュアハザペビエ。ان شيطان ينزل بينهم شيطان كفاسات عتبي ديك يرشي يقول شرطه يتوفر لك تقولي جبل مصغير شيء بجد بس الفكرة فقط يرشي ان شيطان كان انسان عدو مبين شيطان يساند فلا صريح دسمان دا بين عداوته والكلمة هي اصنو اكلمات اكشينو تخيبو كوش العداوة كنا ربكم عربكم اتو سرابات سخبار دا دارت لك اتو سرابات سخبار دا ان يشاء يرحمكم كثيرا لا تخشى فتوس برحمكم فتبسرا في ايمان من على ايمان ذا نصيبه او ان يشاء يعذبكم يا كثير خايف تخشى وا اتو سيد عذاب اتو سيد عذاب بالكم بالموت الكفر كان في قبر المرشدا وما ارسلنا كريم وكيلا او متني له لا يمكن مره قريب ده كان وكيل فتوي بما شيء في ايمان مجبور كه وهذا قبل امر بكتال وربك عالم من في السماوات والارض اتو رب سر خبر دي مخلوقات يقسمون شيء من ذكر شيء فيحصهم بما شاء على قدر احوالهم هذه المخلوق خاصتوي بيسره كي كنا دخوا شاكي كنا فانداز احفل حالاته مريك سنة تسنة يكي آور كوي جنات سنة يكي آور كوي من نسل تسنة يكي آور كوي كنا ولكن فضلنا بعض الذين على بعض ابو شاك عميل بحتر كريم زنا في مرور قدنا بني بتحصيل كل منه بفضيلته كي حال يكنا بخاصة تزلت بني كنا مختصوة ده لحال يحضر يكي مباري فضيلته كنا شاك عبرش نبي كمصاب الكلام مصادر كشوذا كان كلام كشوذا وابراهيم بن خلا هذا كان خلاطه ده كشوذا لا خليلا ومحمد عليه وعليه ومحمد عليه وعليه السلام بالاسراء هذا اسراء بلا وسلكنا على فكره قبل ملكات بيته كنا واعطينا داوود زبورا وداوود من زبور بركو وتم يا كان دي حركه تشؤون الذين زعمتم اروبلي سأخذون زعمتم كي تسعك دادو كأنهم آلهة تدخلون دي لا تقنع ما سوا لك مليكي كسا يا إسايا ذو الأوزير كسا تدخلون بلسا دا رو بلسا ولا يملكون كشف دوري عنكم دا واسم نظر هندي ملكون دا حتى وكوله دي زرادة تسنا ولا تحويله ولدي عراوله له إلى غيركم تدع زارة بجد نورا ريكنا نية سرحة نورش ولي بجد نورا نورش أولئك الذين يدهون دا أخذيون الذين يدهون وكذلكنا دا قسم تدعيكنا بلسي لعلي هذه يبتهون الى رب الوسيله دا فقلت لك تلبي احتضرت طلب الوسيله تلبي وسلام القربه الا تظن بنا لكي فتعبدون アユハムダバダダメワイヤットウナウライカラディナイドウナダカソンアラディナカソイドウナチダフファリエカナイバダフコウチダリハディファリアンレハディリダパパラモサイドサイパクタヤットウナタレビーセクタレビーエネハリウアユハムハリプレスタレビーカナエヤットヤアラディタビカアガリアウアカラボチアガラプセクナファカイファビアイリヒビアカレダー、チェトシフレヨンベネサイチアラファトズミルデキナ、メベネラサハリウエアジュナラハマトウ、ウエアラファトラハマトウメドワリハイパカラハマトナ、エゲタセリギウエアハトナアザブウデハイパカアザブラデリカカイレカセミラデリメダパカラドフレイダワノコウベケタナダラファトラハマトウデリカカカカフェフォー、ファカイファイドウムアラハトンデセリギダラハリビキダラハリإن عذاب ربك أنا محذورة بشكة ودع رب عذاب هذه بيرولي كبيرة هاي من ويرج وإن من قرية إلا نحن مولكوها نسكن هي سكرة وريد أهل مجال ذاكنا مرادنا كان أهل كريابي مگر مجي كان أهل كبين كي وخالي كيامة وردنا بالموت فمار صلاقا مار بالبنسي سلم بل بسيقاني أو معذبو عذاب سيدا يكن عذاب كي عذاب صحكا بالقتل وغيره فقتل سرا يا بندرة كنا سدلي سرا بمسيبتي سرا دايرة بندرتي كان ذلك في الكتاب مسورة دو ده حبالة في الكتاب لهم مسيطة ذلك يشويده شكا مخانا في التكيزة بطولة ممير وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب الأولون ده حبالة في الآيات زبين خيبك سرا تيويدا بمير بنا مير نرسي ألا بكت وما منعنا مير أنا لا دمان يكوي إذا حبالة في الآيات وعزبين الولا فيه يا م ع ج ز ي ك ا تكيم ذي غوري التي ا ك ر ه ا المكر كما كيول حلك غوري مگر ذي وجهنا كنا ديش ما نكري شأن كذا بيولا غوري شف مدي معجزة بودي محر حلكا تكذيب يكرا دا غوصي بي بي بيكنا انكار من اوكلو بي بيكنا هو عزو بيان لما ارسلنا حلكا تمي اما آيات يترولا انا فأهلكناه بيما حلقنا ولو ارسلنا الى اهوله كمين بكي حلكا تدى آيات بيركي لكذبو بحاديقا تكذيبكو وستحق الإهلاك وذا حالات ما كان حقبيره شيء وقد حكمنا بأهمها لهم فحالات يميشوا فايسلاك لدوه ديتا فرديلوا الكوالي بوده لإتمام أمر محمد النبي صلى الله عليه وسلم ده أمر ده لأن مكمل فراشي كذي إيمان ضروري كذي أولاد إيمان ضروري كنا لكي أما تنسي بداد جنجلين كنا مير حالو كوينة ولكن كذي متنباكو ده حبنا كسانو واتينا سمود النار كتا مبصرات مجزي شتا مجزي محركة تركري وين ما وسقكم مثمود تيوسا آية المسلا كجأ ما جزوا شريطة كنا غير كتيم كوا يعني بيجي رات واجه حطنا فضربو بها كفرو بها كنا هي كنا مركير فل إسرا كلو كفرو كوا فأهل كوا بدي حلو كريشنا وما هذا سبب الآيات إلا تخفيفا أمير نبي نجيك كنا ما جزء مغري كنا أدرى هو كده برا للعباد يؤمن كيمان كروري واسمع الكل لك يا تأوى كيتو تمويل كمبارا إن ربك حاط بالناس ولكن هناك حتى يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك ولما يقولون ان يكون هناك اريا عدل على كارينك على الجيشه من الكاتبين عيان فغرون يسري ليله تسرع على المراه فابني رويا لك اغاركا كنا غالبا اطلاقك كنا لحفل لدربك فهم فيبني اتى رويا بكنا هدوء تسرقني لمرابكنا المراه فابني لبسر تسريتي كنا اغا تسرقني لبي وما جعلنا رويا لماذا يمكن اغا لدل التي أريناك أغا جتوت من الكثيري بغن أولي سرقية فليل التسراب إلا فتن سال مقدا انتحانو حلق دي پرا جسال أجي فيو أحسان لورو بيت المقدس باك مرون شوي دي كنا بيان فوس حسولي تلور دا كنا دا فونيا كثيري بديو أخي جنتيا كثيري دي دا حلق دي پر يمتحان دا اس قذب بحا چه تقذيب يوكرا ورطد باو بالكذرح ومسلمون قمزيب سمت سمت سمت سمت سمت فلين رك دا لما أخبروا بها كنا نبي سمت قذيبون خبارك والشجرة الملونة في القرآن ودارك لما كده ولكن أغونا شبابه دلانت هو ده فقرأباك شيء أغفت نادو أولا شكرا فقرأباك ذكر شيء ذكومنا ذو شداب جهنم شده 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、وسكن يسكن الملائكه تسجد لادم كملكه تسجدوا كادم تا سجد تحيه بالانهاء فسجدوا بكل سجاده الى سؤال يحيثنا قال ازدو ايزيد دوله ولمن خلقت فينا ايه كاتا شتوك يكرر لحاتنا فين نسبا بنسب الحافله لا بسوطا فنزل لك نحن بجسر ايه بالدين قال ارايتك هذا الذي كرمت عليا ابن سيدي كان هايتك هبار مكا هذا الذي كرمت عليا دغاي ادم كتب مولي بحتار كرولو بالامر بسجده كموت سجده وطول على كما نحير منهم هل في منازل يدك يكني هبار مكا كما دغا سيدك مولي بحتار كرولو كما ومولي ذات تكريم بيركو لان اخذتني الى يوم كامته لا لا لك سمدا همودا كفاني كتير كذا زبط صرت كامته ولدرس موت تيم روكو لاحسن كن ذريته ذلك ان يكون هناك بيت اختلاف الاتصال لا احد يكون هناك بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد بيت اولاد قال تعالى له اذا بكتاع شاء مدر الى وقت النفط الملاكمه توتا جيدر كاشونا دعوان اشبرينا سيد فمن تدعى منهم كم فاتي بطوط سلورو اذا دسمنات باوجود فان جهنم جزاؤكم جهنم تسمى دالا انت وهم جزاء مكرا جزاء كرا كرا مكمل بدل دالا هذه كيف كرا اخوان موسى كرا وافر كامله واستظهر من استطاعت منه يستحب تألك لأن أغا سيكون كتوب ريشواس في كنا إسلاما يتوحي ألك يا كنا ممولي مسمير دسروي إحنا كنا تكن ألك أغا سيكون كتوب ريشواس في كنا بسرطك تقبل أوزيبون أوزيبون كمي بدعائك بالغناء والمغالير فربانوك السرى كنا فسردين سرى أو قدرمي سرى داغا سرزينا و داغا غاني بجاني كنا فدي بان دتر بلا فلقى كنا ساكي واسوي كنا فورن دي تسرتي وكل داعي المسيطي دارنگا هار داعي كي غناب طرابون اعلان كو دردير وي يا افتحال تكتوي دي غناب پرا فلقائي كنا قبولي دا فلقائي كنا فلقائي كنا كنا هم عاصي ودا اشتاري دا شب كيرجي كنا اعلان دا كيرجي كنا دا تول دا سيتون اول دا چالا پا خلسكري دي كنا وعجل بارين بحيلكا صحة علي بحيلكا وسيراتك بدي بقول لك انا واجب علي بحالك صح صح يا سيدي في ذكرك قلت لك انا قبل لو كنت اخذت قوا بدي بقول لك ورق ورسن قوا كان على صورته لا ترى طول ولا سي علي بحالك اول لما بدي بقول لك فكر فكر سوري بدي ابو دي ورج لك اول دخل في ذنك سوري بدي ابو دي على دي سكت صورتك دي على سير بوي سكت هو ده اللي كان على جند على في ذنك فاجي سكت وامر ركاب المصاف في المعاصي سيرك في السريب اللي بقولي ترى ودي يا سيرك في الشيء بقولي ترى ودي لا شيء تقول نفكر دي كنا وشارك في المراد ودي سيرك فمولي خش شريك شا فمولي في المبار الولاد فمولي في شريك تا المحرمة تي كنا حرم مولي كره باك أسا وغصب أسا ولا ولاد لك زنا أسا وعيدهم ودي تا وعدي أبر كوا بأن لا بأس ولا جزاء كنا نكنا بياتي قرصا ونكنا كي متينا سان جزاء سا خدا بھی وما المسلم الا اللہ دیسے بحیتون وعدانو کو مرے دوکے والا خیر کنا وعدہ بھی نائے بطر وعدہ بھی انہ عبادی لیسے کا امسطان امون چکم حال بنگو دی فابو نے توست صلط نشل دا تصلط و قوت وقفا برد بک وکیلہ کفیدہ رابطیو کنا وکیل کا آ کفیدہ خاصل انہم ملکا غرین کا ایلی دی پر اتونا چکم خال بنگو دی کنا بیا آدھے زبر کنا زبر جر زبر حفظات دنکا پاس تصلط نجر دی ربكم الذي يزجي لكم الفلك إذا سرقه أغا ذاتا يزجي ジェジーのことはプラケステイカナ、アラウナビ、ジェリカビ、フェルバーレクサマンダシェ、ネタトウミルファディレクトセプラディセレマ、ダラファドル、ミルファディ、ダイミルジャーラファタ、タラ、ジャファダラファナ、ファティジャラティスラ、エンドカレディクマラヒマラファトモディレクハマンダ、フィティシラエクサマンダリアとサカナムサカナ、サマンダシャトセカナ、ジュジナディウムスナブルムタカ、ジェイサウエンダカナレクト、キパキサウユタ。私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそلأنكم في شدة لا يكتوس لا تخشي غيرك كعلاقة من مسواد بل مشرك ولا فلما نجاك من الغرق عرق تتوس خلصك دي غرقوينا وأوصلكم من البر ووجدنا خلصك عرفتم بيعطوا سيكنا صاغ ويسا توهيدنا وكان إنسان كفورا إنسان كدير نشاكير دا جخود للنعم إن أماتيكنا إن كان كمين كدا أفأمنتم أن يخل بكم جالب البر هذا ا ل ا ب ي ت ب ا س ك ن ا ن ر ا خلوش ن ر ي ب ع ذ ا ب نرسي ايات ا ل ب غ ا م ش ي ز ي ك ن ا ان يخدم يكون جالب البرد كي بطول بوده يكنا داو انت توس يكنا ديبكو اغالي وجيبه بطلاف توسيا ديبكو اي الارض مزقم يكوس ديبكو لكا قارون او يسر عليك مخاصبة يا بطول بوده اغا بوده خلوشكو يعني خاصبة تكنا كوني بنابي اي يرميكم بالحسبة كاكو بلوت لكا لوتكو وكنا نقابو نكوني خوشي ثم لا تجد لكم وكيلا لانه يجب ان يكون هناك حافز منا ام امنتم يا لنا بهاميسا ان يريدكم في اطارات اخرى كبر البيعه سمعتها مختاركه ويس رايكم كاسل ليه يقول لك ان يكون هناك حافز منا ايوه يقول لك ان يكون هناك حافز منا ايوه يقول لك ان يكون هناك حافز منا ايوه يقول لك ان يكون هناك حافز منا ايوه يقول لك ان يكون هناك حافز منا ايوه يقول لك ان يكون هناك حافز منا ايوه يقول لك ان يكون هناك حافز منا ايوه يقول لك ان يكون هناك حافز منا ファイオレコモトシェクトルガルコ、ビマカファクトンパサマドコストラ、サマラビノコマリナビサディア、ギャルトスミミサ、ラコマリナビサディハ、サマラタジュタディアン、ギャルトスミミサケナ、アプセケウンカイチェコモポセプセシー、ラコメザレパラ、アレンモプセシービヒケナ、ファデボネケチダシディベラハトルウェイタバケナ。私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたولكن هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل من خ ذ ا ل ر ك و ل ب ي ب ر س ي و ز و ت ه غ ي ر ا ل ك ل ا م ر ا ض ي ك ن ا هو على بابها ي ف ق ل م ن ا ب ن ا وشمال م ل ي ك ت ا هو و ا ل م ر ا ض تزيد الجنس م ر ا ض ع تزيد الجنس ك ن ا جنس آ د م بحثار ده في جنس م ل ي ك ن ا د ا ن ش افراد آ د م ا ت و بحثار ف ا ف ر ا د م ل ي ك ن ا فافراد ش ر و ي ل ا س ي ك ن ا كبير افراد م ل ي ك ف ا ف ر ا د ك ن ا انسان بحثار ده ولا يلم تزيد افراد ي اذا تزيد افراد ي ل ا ب ي ولكن هناك افضل من البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر لكي تتحول الى البشر

ن ا ف ا ت ك إ ن س ا ن ت ي م ا ر و ل ا ج ل و و ل م ي ب ع ث م ل ك ا ل ف ر ش ت ا ن ر ل ا ج ل ا ك و ن و ت ي ش ر و ك ا ن في ا ل أ ر ض م ل ا ئ ك ت ي ك ث ي ر ب م د ك ش ي ر إ ن س ا ن بدل بن مريك و ا ي ي م ش و ن ا مطمئنين ك م ر ي ك فارا مرام ج ف د ل ي ل ا ن ظ ن ع ل ي م السماء م ل ك ر س و ل ا ي ب ا ب ن مريك ك ن ا رسولا ك س ك ر ي و ا ي مريك و ت ر غ ل ي و ي إ ذ لا يرسل لكم من رسول إ ل ا من جنسهم هاكم تاغتي مارسين جديدك زوت نبي ليمكن محاطبته شايف بمار خبرت رسل ممكن شكرا شتن يكن في مباركنا دفن فلسطيني يزكنا مره زوجي فلسطوكنا والفامه وكفامه ممكن شي كل كفامه لا يشيد بين يومكم كفيل العقل دواب من المشرف الزوجكنا على سيدي مقصدك من جزء في مباركه من مالك انا مالك انه كان بيبالي خبير بصير عالم وطن وزوال ومن يهد الله فهو المهتد شعب لا تخلطك افضل ياربنا ومن يدل وكم سكت على بكمراكو فلن تجد لهم اولياء ان يكون اولياء بالتنميه يهدونهم بشكلياركو من دون لاقك نما سوا ونحن يوم القيامه ومن بدا كفار وكتب يكرب كما تربد على وجيم جابك مخيمون الدرمي وهم يرون دبي وكوكونا وبكون وكوكوبي وسمن وكونبابي وكومخيمون البروني وهم جهنم كنابي جهنمي كلما حبطت هاروري كان شيء تستدي سكان لها بها كان على بيت تستدي زدناهم سيرا ميبنيتو لتبي تجاهاتي كاليرنا وجهات لبنا تلهبا واشتعالا ذلك جزاهم بانهم كفروا باياتنا دائما يبدل لك شيء ان كاركو لبنا يكره في الدنيا وقالوا ويعمل كلماتا اذا كنا نظام الكلام يريكشي ورفاق تريكشي ا انا لم يصير حلقا جديده ولم يروا دعا نقول دعا مكرين ان الله الذي خلق السماوات اغازان تسمين بذكر لك بذكر سلام لك توري كابر عبدك كادر على يخلق مسلم شديد فحل بيعطي لكم هاي انا سي بلدى بذكر كنا فدي ولي كوريشه وجل مجل على ذي قريبه تابو كاركيدو امارد برا باسفرا ولا ربي فاشي كنا شكرا تكالي تاروشي بيتا مريخ بيعطي لك فاباد لمن على كفرى ان كاركه زلمون مكدكنا يكفرنا وذن كارن ان كارنكو كونوا في اكمرا لو انتم تملكون حضانه رحمه ربي كاتوسي كفرمي حضانه رحمه ربي من رسكي والمطريه كان يزيد تابرمين الكلاتوس بروشواي يزال امسكتم لا تسي بنكري وي بوخذي وجنا خشيت لفاق دينفاق وديت مدوك الدورا خوفا لفاقها ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون نما زي جواب جواب ويريد يدب يزادا وعصادا طوفانو جراد ملكي في القمر ولي والقمر الشفنوي ودارك الشنغشوي والدم وينوي كنا والتمس هر شيء كنا بالكل مسخشون كنا زلوري تيوي شفنوي كنا نرى شنوي كنا عادتا غليوي كهاني عادت تيوي بشنوي وسنين كحتنا برول ونقسم من ثمرات مواجات في دواري كمدلو فصل يتنبارو كيف فقط لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك فصل الفصل وكا يتم براب لسرينا انا سيدا ايات مساطة ملاودي كنا نبي اسم هو مدح براب فلنا قولن كي ملاودي كنا فوش كفار قد بدو ولا قولي كنا كي يهود ويسا شيء ملاودي كنا دي بياو ماني يا فقولنا له بمعوان دي مساطة كي اسل كنا فصل وكا بلسرينا وفكرات بلمز الماضي فسألا بلسرين اذ جاءهم شكرا دي ترغل مساء فقال له فرعون هل يجب ان يكون مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مخدون تدوكا كرشوي مغلوبنا لك لك قال لك دعيمتا ايه براولا تتشابا تدو ما عندنا هؤلاء كدانا ما جزي ودعيات لا تخمينو لكني إلا رب السماوات رضي مگر ايه ذات جسمونه ملكتا لذكا ملكتا باسائرا دي پر دي عبرت عبرم ولكنك تعاندو تزدت وشو كرات بزمتا ويوك راشق بزمتا لك دعيمتو ما عندنا هؤلاء إلا رب السماوات رضي وإني لا زلك يأكل أول مزبورة، وهم هو من دبتو من إفرام لك، كتا هلو كدين كيا، هاركنا، يا أما سرقنا هاركنا، كده خيرنا لولا شوية كنا، بتو بره خير بالكل صح، صح يرنا، فرادا أني سفيدهم، إفرام نرداو كنا أني سفيدهم، كده لكنا ده ملكنا ده لكنا بالكل كنا، هو كذي، يخرج مساوا كمو، من الأرض ده مزكر ده مسرنا، فأرقنا وجه غرقنا كور، ومن ما هو جميع وجهه سمنا مخلوقات من طول غرقنا. وقلنا لبعض بن سريج اسكنوا الارض توسيسيزا في الملسي فاذا جاء وعد الاخرته شكرا لاخرات ولا وعدار في كيمتنا بجئنا بكم نشيفا لمثل توسي طول تيلر ولي جميعا انتم وهم تصاوي سادتر النبوي وبالحق انزل الله وحكم لو كان فاكر نذيركم وبالحق نذل فحكموا له النذير عاشوا كما قلت لك ثاني نذير شو لم يعتريه تبديل ايه تبديل وتخريب التربيش نشر أما رسول الله كإلا مبشرة ونذيرة وتمنى إبراكنا مغزين إركوين كبير ربيركا من كفراء بالنار وقرآن فرقناه لتقرأ للناس على مقسم دا غسولو كتب فتاك وره كره پاك نرلا جريجي وقرآن منصوب فيلم جفن وفرقناه كان قرآن نوست فيلم تفسيزا وقرآن فرقناه وقرآن مكنا توتير كتب النذير كله نذر الله مفرقا في عشرين حسن فشل كله شه يعفر درشن كله شه لتكر والناس على مخن كتيك لبراوك حركة فما طالما طالما دي مهلن وتعودة فرشمنا وشا ليفهمو كي دينا الزائق ودينا يودي وكنا ونزل الله تنزيلا ونزل لكو كوريوري فنزولي سرا شيئا بعد شيء على حسب المصالح ولكن مصلحات طاية دقوك دي برا كنا ويا كفار مكيتا آمن بي أولاد أمنو إيمان فرويسا قال ما برسا لا تهديد والبرا ان الذين يتلون من قبره اا قسم جاءت قدنا بخاي كان علم لولا جاء كان هذا كتاب المؤمنين اذا يطال شكل فاب تروت كيري يحمل الاسكان لا بنا دار اخر ابي تظن بروذي سجد سجد كوين كي كان فاب ده هيبه روشي اي احترام دو يك في ده بروذي ويكون سب سبحان ربنا ويك في فقيل من رب ذرا تنزيها له عن خلف الوادي فقيل ما لك ده خلف الدين إن كان بعض ربنا المفولة بشكل وعداد من أحما حق يدين كذو بلدونه دو كنا فاق نزول وعداده وذي فيمار دي كنا إي فيمار وعداد كتنبي فاخر فيمار لشو تقول كنا على فقاف وعداد فراق را ويحرم الأسكان أبا ظن يبون يبرودي يبكون آغا زوري عطم بزيادة شفاقي ويزيد من خشوع وذا كنا فاق فرين لكنا فدينا خشوع وعجزي ديتا وجتوي تواضل الله وكان سوسم يقول نبي صلى الله عليه وسلم دعاء يا الله يا رحمن فقالوا انه ينهانا ان نعبد الهين مين فدينا مره كيف دعاء ما بدي سكن وهو يدعو اله اخر ما وفقرا دي خيس راكن على خير بن ما وخ يا رحمن ده ايات النبي شو قولوا دعاء للرحمن الله بن سا يا رحمن بن سا رحمان ده لا تقنوم ده مسمى كان يودا يسمو باي ما كبكي منو بيسوي خيسا أو نادوه يجي فكيم أول كنا أنهم أول كي أول بيتس يا الله يا رحمن بأن تكون يا الله يا رحمن أيما ما تدهو ده أيام ستيا ده وده ما زيد ده أي شيء من هذين كم ينوم في الدرمشة تدهو كتوسي وخريسة جزاء خلقك فهو حسن أبي احتارا ده دل على هذا دلاتك في الجزاء مقدرة بده كنا كفلول أسماء الحسنى على ذلك ركشين الميلة دي كنا لك الرحمن يا رب كن امداك الله يا رحمن الله يا رب كن امداك وهذا منها ده الله الرحمن ده هيك انا اسماء اسماء حسنى دي فان هو كما في الحديث اسماء حسنى لك سنجي في حديث لي ادا دي كنا الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز عرب الجبار فتي لك كده المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع والمعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم العفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المكيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المخصي المبدي المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول والاخر الظاهر الباطن الواري المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف الملك الملكم ليس الاكرام مثال ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع ادوار الناس النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبور روى الترمذي دارت اسماء خصوصاني فريش الاشتا تشهمان السكنة ذلك ارتوسو خضيون دير بلسا داخل دير ايو خيكون مينة دير بي كارا كارا ولا تجير بسلاتك تجير جهرمك فحفل كراز بولي بكراتك فيها فيسمك المشركون كفار بجوري فيسبك بيتوتك اندلكو ويسبك قرآن قرآن فاقتا بادرد بي ومن اندره وجشاتا دير كارا فاقسا بادرد بي دير فكرانيو كرانيو قرآن فاق مادره ولا تحافظ بها ولا تسوق بها وكنا فقط عما تروا ليتف اصحابك كي تومر غري كنا بايو خسر شي چاخو يوري وقت هي بين ذلك سبيلا كاستا ميو ديگه شي جاو دي محبشه كر طريقا وليا ميو طريقا تروا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر التكبيرا ويا كي لاق لك سكوتا يا لا تقدر كي ولد نني ولا ادنا شريكا نري ولم يكن له شريك وانا يقول ان موسوي شريك ساكن بشيشة فولوهيت ولم يكن له ولي وانا بل مددگار سا من الظلال دي كم درين دي وجنا چاہي كم زيرا دا كنا بل آلاف دائي بي كان سر مددگاري اي لم يظلال آلاف دا زليل دا كم زيرا دا كي بم خيش دا سيرتا وكبرو تقديرا ودلات قلوئي بين وقلوئي بين ولي سرا عظم حقا علمة تامت عن اتحاد الولد وشريك وظل ما يرقر ولد بلا ما يرقر شريك بلا وما بك علاقة ذلة بلا وكل ما لا يكيب وترتيب الحمد على ذلك وترتيب الحمد فذيبه له لدلات على أنه المستحيق لجميع محامده كلاب خلدورة ذات طول محامده يقول محامده هنا لكمال ذاتي وتخري في صفاتي كما لكمال ذاتي وجنه في ذات سام مكمل ده ودرك بخبر صفاتي شكبل كل منفرد ده ده صفاتي چانس ده كما ذلك كما ده حمد يبدأ متفرق وقول الحمد لله الذي ولكن حمد ايه لا تقدر اغل لا تقدر يتعالى ذلك شو على اسم ذاتك ولكن حمد تحريفات ايه لا تقدر كنا ايه لا ولد نستا ايه لا شريك نستا ايه لا ولي نستا روى الامام احمد في مسنده عن معاذ الجهني عن سلم انه كان يقول نبي صلى الله عليه وسلم ايه العز هذا يزد العيات كنا باك شكا ادا غدا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الى اخر السورة والله اعلم نبي اسم يصحى بي ولده دير سرى بخوان دا مرزيا ولده نشمان دا كنا سرى كلا كلا سرى كنا كي متفقين فروشي كنا بيخفل ولكي جنگر كيوري كنا ويكي صدق شوي دي كلوكيا كنا دير سرى كنا كتاريا ويكي سيبا نشتي وخصي كنا خريبي وخصي كنا ويكي بدايات اهز من التربية كنا جيتا ويرتا شاكنا لاغا تروا كنا جيتا ويرتا شو ويرتا شو كنت سيمي تردا يسالي بيران بدل وكنا حالاتي بدل شيء دار وقت ترويتا قال مؤلفو هذا يجب أن مصرف في أي الجلال مصرف في هذا آخر ما كملت في تفسير القرآن دا آخر تفسير دا كي قرآن پاك موقف دي مقبل كو الذي آه تفسير ألف الإمام العلامة شاجر كرا وكن إمام علامة محقق جلدين محليك يكنا شكلي رضي الله وكتش إيه جل كرا آخرين كنا مداغا فضير الفلاتو وقد أفراط فيه جهدي مو قدر تكمل شيخ فلق وشن فراقنا أرطال مكرو وبدلت فيه فكري ومو أخفل سوچ أخفل فكر يبدأ شن فراق وشن دلو في نفايسا أراها فيكنا هم داونا خبر شيكنا أراها كمو تشكر دلو شيكنا أغا تفتير مكر آمن ذكر فيه إن شاء الله تجدي كجل الله فوق وزدنا كنا فبر كبير وألفت في مدة قدر ميعاد الكريم و د ا م ج و ك ت ا ف م ن د ا د ي أ ن د ا د ي م ي ا د ي ك ل م و ل ا ش ي م س ا ك ل م و ل ا ك ن ا ش ا ل ا ب ا ر خ ب ر ي ك ل ي ك ن ا غ ا سربيش ب ر ز و ي ك ن ا ف ا م ي ا سربيش م ن د ا ج و ك ن ا و ج ع ل ت و س ي ل ة ل ف و ز ب ج ن ا ت ن ع ي م و د ا ز ي و س ي ل ة ك ت م ن ي ك ا م ي ب ي د ي ب ر ا م ي ل و ك د ي ب ر ا ج ن ا ت ن م ك ر ج ن ا ت ي ب ر ا ج ف ا ي ك ك ن ا إ ذ ي ب ر ي ا م و ت ا ج ن ا ت ن ع ي م ك ن ا ف ا ب ن م ت ف و ز ح ا ض ر ك و ع ل ا ك م ت ف م ل ا ك و و ف ي ا ل ح ق ي ق ة م س ت ف ا د من الكتاب المكمل له و ذ ا ح ق ي ق ة م س ت ف ا د ه ا اكتبنا ثم كمل شوى بين من ذاك الوالد كنا ذاك شوى تون دعي يصير عادي كاتب يجي كنا جسم انا بعد كلمه عادي كلمه انا لوكرا وعليه وقدم سلوني في الايه المتشابه الاعتماد فايتم متشابه شكرا بابا الاعتماد وما بابا تكياوى ذلك انا شكيما يصير متشابه بتسير بنقر ما تصير نكره فرحم الله امرانا نذرا بانصاف اليه انا دقيق ملابس انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق انا دقيق فارد عنه ومن لي بالقبول ولو بحرفي حمدت الله ربي زد اخذ ذاتنا حمدني ايش هذا اللي سبوت هداته كله موت اكنا يعني تفسير كنا فترات هداته كل جامعة كلا كنا لما عبدلته موت هداته كي اغشي فترابات كي نمور جوابكو سراب موت بوصي سراب موت كمدري موت امر علم نشتا موت امر وصير نشتا انا فك موت انا يعني تفسير تكمير كنا تفسير كله كنا فمن لي بالحطاء كم سلايك تموكنا زمين شي فحطيه بوندي كنا همنا چه سخطيه بوندي كنا كتاب شوشيوه كنا وآمو تغوشي كنا وفعرض فانوه كنا همنا كنا خطيه ولا بي سيكو بوندي پرا كنا خطيه ولا بي فان خضاو كنا خطيه نسوية ومن لي بالقبول ولا بي حطي وسيكو يجي آمو زمين شي فقبل ويسرا كنا اگر كيو خلفية كنا شدايا كنا بالقصة تفسير كنا وداشات الجمالية كده كنا هذا ولم يكن قط في خلدي شيخا لمقبل شيخا خبر النوى ان اتعرض لك تزبي بيكت ومساكينه ولا تصير بزبي ركوم لمقبل شيخا لاجلي بالعجز عن حوش بهذه المسالك لك تموت فاتوى لبي وصي يدخلنا فدي ديارش تصنيفات ديرهم بتفصيله موت فاتوى تدافع بوصيله منه هو اصلا اين في بنفن جمل ومبدا تلعب لبدي ديرنا حلقه ورسي ويفي قلوبا غلفا ولا بدر من عباد نقلوسكم وعين عمين ولم يسرق بلاك بدر خلوسكم وعذاب سمن كله ملاك بدر خلوسكم وكاني بمن اعتاد بالمتولات وقد اضرب على هذه السكولات واصلى خصما خصما وعذراء السبيح للاده وكاني وكيك زر بمن اعتاد ايك شعر شكل اغلبي كوزين كتبونه وقد أضرب أن هذا التكملات وممكن إذراك وإذيك التكملين لك ويجيب البيان شيء وأدرك أصلها وشكيم إذي أصل لك فاحي ويجيب البيان شوى لكنا حصمني وكأني بمن أطار من المطولات ويكذر كنا في حلقة بندية سك مجدد من المطولات بندية كويدية وقد أضرب أن هذا التكملات وأصلها حصمن زي إراس تري تكملين وإذي أصل لكنا زي پورا ديكنا حتى قولي وعدنا الى سريح الابيض ودايتنا عزوكو سريح زيت بطلبون زيت نولابي كنا وجيكو زيت كتبيري زيت بقومون اتراسكو كنا ولم يوجه الى دكائكا ودايتا وجونكو ذي باريكيسا كيكتو كويتيب البيان من نكرا ولم يكن سمكرا حفظش باريكيستا فهمن ولم يوجه الى دكائكا فهمن ودايتا وجونكو ادكائكا لذيكا اسطا ودمكاميرتا بجهات فهمنا ومن كان في عالي ما فهو في عالي ما لأن ذلك يمكن أن تقول كنا كأني بمن أعتاد ذلك كيف دي حال كالك تقول سنون ذلك حالك بي أنا شابه ذلك ترى بذلك كيف ذلك تصير ذا كيف يو تقول كنا وكأني بمن أعتاد من وطلاته وهيك ذلك كنا مطلبية سنين إيه حالك سنة كيف يو كتبه جديد كنا وحراك ذلك كنا إذيك نعراس كنا فقود فإذا كبلاش نعراس كنا ودرك إذيك فأصر شاب نعراس كنا وذلك كنا عدوك سريح ناس تترابوني ولكن يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس